لأنه الذي سيباشر، وعلى أي نية انعقد العقد؟ ولذا قالوا في قضية ذي الرقعتين على ضعف الحديث، قالوا إنه كان رجلا فاهم، لما قالوا تتزوجها وتبيت معها ليلى ثم تطلقها لتحلها، قال نعم، لكنه عند العقد نوى زواجا دائما وليس محللا. ومن اللي قال لكم انه نوى هذا؟ من قال لكم انه يعرف هذا الحكم ويفرق بين المنوي وغير المنوي؟ واذا كان الحديث ضعيف انتهينا منه. وهنا لو ان المرأة رضيت بالزواج ليحلها لزوجها الاول، جاء يخطبها خطبة رغبة، وهي نوت في نفسها ان تعتبر زواجها منه للتحليل، بمعنى جاء يخطبها ومرحبت ويخطبها على انه يعيش مع زواجا دائما، زواج رغبة لا لعلة ولا لشر، ولكنها هي التي نوت هذا. وبعد ان عقد عليها وعاشرها وعلمت انه ذاق العسيلة وبه حلت للاول، قامت تسيء معه وتنكد عليه وتثيره وتجبره على الطلاق كراهية لها تحقيقا لنيتها لترجع الى الاول. قالوا نيتها هذه لا تضر بشيء، لانها لا تملك الطلاق، ولان العقد للرجل لا يؤثر فيه نية الزوجة ولا الولي، انما العبرة بقصد الزوج الثاني. وجاء عن عبد الله بن عمر ان رجلا اتاه وقال ان خال لي طلق امرأته ثلاثا فندم عليها ندما شديدا، فاردت ان اتزوجها لاحلها له، ولم يأمرني ولم يعلم بذلك، وانما اردت ذلك من نفسي. قال لا، الا زواج رغبة، ونهاه عن ذلك. اذا هنا يقولون لو انهم اتفقوا معه قبل العقد ووافق، ولكنه في نص العقد لم يصرح به، زوجتك قبلت هذه زوجتك خذها، هل الاتفاق السابق على العقد يكون له اثر في ذلك، او انه لم يشترط ذلك في العقد فلا اثر له؟ الجمهور على انه ما دام حصل الاتفاق سابقا فكأنه منصوص في العقد، لانه دخل على هذه القضية بهذه النية. اذا المحلل اذا نوى في نفسه ولو لم يتكلم ولو لم يشعر المرء ولا الولي بانه يريد خدمة للزوج الاول دون ان يأمره ولم يعلمه فتزوجها، فلا يحلها لزوجها الاول لوجود النية عنده على ذلك. اما اذا تزوجها زواج رغبة وقدر له ان عاشرها ما يسر الله له، ثم وجد منها ما يكره فطلقها طواعية، فهذا لا غبار عليه، ترجع لزوجها الاول لأنه تزوجها الثاني زواج رغبة،

إنما هو لعن موجه لمن اتصف بهذا الوصف دون تحديد شخص بعينه. إذن هذا الأسلوب لا يتنافى مع الأحاديث الأخرى التي نفت توجيه اللعنة لشخص معين بذاته. وفي بعض الآثار أن اللعنة إذا خرجت من الإنسان ذهبت إلى صاحبها، فإن وجدته يستحق اللعنة تعلقت به، إن لم تجده صعدت إلى السماء فلا تجد بابا تنفذ منه فترد على قائلها. إذن اللعن المعين لشخص بعينه في حياته لا يجوز، لكن بعد مماته تقول لعن الله فرعون، لعن الله أبي جهل هذه الأم، أو فرعون هذه الأمة أبو جهل، فهذا بعد الموت انتهى، لكن قبل الموت تلعنه لعل الله يرحمه ويتوب عليه ويسلم، يبقى فين راحة اللعنة؟ إذن هذا الأسلوب أو هذا الحديث إنما هو في جنس، في وصف، لا في شخص بذاته وعينه.